بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الدرس التالي من صيد الخاطر، وهي خاطرة رائعة جدا جدا، بل والله فيها من البركات وضبط مسار العبد لربه تبارك وتعالى ما الله به عليم. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل الإمام العلم أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذه فعلا مشغلة عند كثير من الناس، موضوع الغنى والفقر، وكيف أن كثيرا ممن انشغل بالطلب العلم يفتقر، فربما يذل من هذا الباب، وربما بعض الناس يأتيهم الغنى فيشغلهم عن أمور أولى من المال. فهذا الميزان عجيب، ولأنه متعلق ببعض التشوف النفس البشرية. النفس بطبعها محبة للمال ولجمعه وتكثيره، زوين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فلذلك لما يكون هذا الأمر حساس جدا، تجد بعض الناس يضطرب شأنهم في عينك، يعني مش فلان ده ولي من أولياء الله، ليه ربنا رضي أنه يكون فقير معدم، وبعدين فلان العاصي الكذا ربنا فتح عليه بالنعم والأغدق عليه بالخيرات. لأنك لا تعلم أنك في الدنيا للبلاء، والبلاء على نوعيه، بالخير والشر، فنبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار. لذلك إياك، إذا كنت في خير من الله عز وجل بالعبادة بالعلم النافع والعمل الصالح، أن تزهد في ذلك ابتغاء ما عند الناس من أمر الدنيا. وإن كثرت عندك الدنيا ألا يخدعنك الشيطان فيجعلك تترك هذه الدنيا للتزهد، فإذا بك حال تزهدك للعلم تحتاج إلى أصحاب الأموال فتبيع دينك. وهذا الذي أراده. اسمعوا هذه الكلمات ثم نعقب عليها. قال رحمه الله تبارك وتعالى فيما عنون له: فصل شرف الغنى ومخاطرة الفقر. رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يحيط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها، فإذا شغلهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله وأمرهم بحراسته بخلا به، فذلك من متين حيله وقوي مكره. ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من جمعه المؤمنين، أو خوف من جمعه المؤمنين، فنفر طالب الآخرة منه، وبادر التائب بأن يخرج ما في يده، ولا يزال الشيطان يحرضه أو يحرضه على هذا الزهد، ويأمره بالترك، ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه، وفي خفايا ذلك عجائب من مكره. وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم التائب فيقول له: اخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد، ومتى كان لك غداء أو عشاء فلست من أهل الزهد، فلا تنال مراتب العزم. وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة الواردة على سبب ولمعنى، فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان، أو يحسن عنده صحبة السلطان، أو يحسن عنده صحبة السلطان، لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع في أقبح مما فر منه. هذا جزء، ولأن الكلام ينسي بعضه بعضا سنعلق على هذا ثم نتابع. يقول رحمه الله تبارك وتعالى أنه رأى من أعظم حيل الشيطان أن يحيط أرباب الأموال أهل الغنى والترف بالآمال والأحلام والطموحات، والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها. وهذا أمر معلوم، يعني أكثر أهل الدنيا من أهل الغنى في ماذا؟ في غياهب اللذات، مبتعدون عما عند الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، بل يظنون في لذاتهم وشهواتهم أنها مبتغى الآمال وأنها خير مطلوب ومرغوب. فما بين امرأة حسناء وما بين مأكل لطيف ومشرب بارد وما بين قصر رغيد أو غير ذلك، فكل ما ينظرون إليه هو من كان في مثل حالهم أو أعلى، ليتطلعوا للأعلى فأعلى، ويظلون على هذه الحال حتى ينقلبون إلى المآل، إلا من رحم الله فنجا. ومن نجاه الله عز وجل بصره بحقيقة الدنيا، وأنها في الحقيقة عيش زائف، وأنها ليست حياة حقيقية، بل العيش على الحقيقة عيش الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالعيش في الحقيقة عيش الآخرة، لكن كما قيل: المال يطغي وينسي. ولذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء من كثرة حرصهم على جمع المال ومكاثرته وزيادته، بل وحفظه من النفاد بخلا به، ولذلك ترى هؤلاء من أبخل الناس في الخير، من أكثرهم إصرافا على الشر. ترى ربما إذا طلب منه مال لمسجد أو بر أو إحسان كان زهيد النفق شحيح الأداء، لكنه إذا طلب منه ذلك لشهوة كان كريما جوادا منفقا. لذلك أمر الدنيا لما استحكم في قلبه صار هو المحرك، يتحرك على حسب هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو يتبعه ويطيعه. ثم من كثرة ما جمع ترى أن الشيطان يكمن له في ماله، لعلمه أن هذا نقطة الضعف يأتيه من مال. الشيطان يعيدكم الفقر، أي يتوعدكم بالفقر، لو جئت تنفق في أمر من الخير يعني يا راجل وهذا أمر يعني إحنا محتاجين المال والديون وكذا، لكن ربما إن سنحت له الفرصة لينال قرب امرأة حسناء أهداها الملايين ولا يبالي، لكن فيما ينفعه عند الله في الآخرة بخيل، والشيطان يتوعده فيه بالفقر الدائم. فلذلك أقول: فذلك من متين حيله، من حيل الشديدة. ما هي الحيلة؟ أن يأتيك من نقطة ضعفك، ضعفك المال يستهويك من هذا، كل ما تتنازل عن شيء من المال ابتغاء مرضات الله يأتيك يهددك ويتوعدك. إياك المصلحة، الشغل، النهاردة الخميس هنحمل الشغل، هنشيل، هنحاسب، أصل أنا السهرة دي ممكن أشطف فيها، أصل الساعة بتكلفني 300-400 جنيه، أصل كذا، أصل كذا. يتوعدك حتى يوهن عزمك في لقائك لربك تبارك وتعالى، لأنك كل ما يشتد العزم تتذكر الله عز وجل والوقوف بين يديه تقول: لا أعمل لآخرتي. فهو لا يريد هذا العزم، لا يريد أن يمضي، يوهنه يضعفه. حتى إذا أردت: طيب أنا عندي درس ساعة ولا ساعتين، لا لا ده بيطول، لا لا أصل بيحصل كذا، لا أصل إحنا هنروح الأسبوع الجاي. بالأمل وطول الأمل بقلة الأهمية حتى يبقيك أسيرا في طي مالك وشهوتك، أسير. ولذلك هو في الحقيقة أسر حقيقي، وهذا ورد على لسان يحيى النبي عليه السلام لما أمره الله بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من جملة هذه الكلمات قال وأمركم بالصدقة، قال وإن مثل ذلك مثل المنفق كمثل رجل أسره العدو، أسر فقيدوا يديه إلى عنقه، فقال لهم هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ فأخذ ينفق من ماله القليل والكثير حتى فك أسره. صدقتك فك أسرك، نفقتك لله فك أسرك. لماذا؟ لأنها قاهرة لحب المال في قلبك. فكلما كنت قويا في هذا الباب أضعفت الشيطان من هذا الباب، وكلما كنت ضعيفا من هذا الباب قويت الشيطان عليك من نفس الباب. ثم يقول ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل أن خوف من جمعه المؤمنين. هذا باب لم ينتبه له الكثير من الناس. أكثر الناس حين يكلمونك عن مخاطر المال وجمعه وتعلق القلب به، يعني مجرد المال بين يديك هذا ليس إثما، ليس أمرا خاطئا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فإذا كان لديك مال وأصلحت به حالك مع الله فهنيئا لك هذا المال، وهو بركة عليك وعلى أهلك. لكننا دائما ما نخوف من الذي يتعلق قلبه بالمال فيشح عن أمر الآخرة وينشغل، ويصير المال بعدما كان وسيلة لعبادة الله صار هدف، وصار هو عبد للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي نخوفك منه، ألا تكون أسيرا أو عبدا للمال. لكن إذا كثر مالك وكنت منفقا به تبتغي مرضات الله تبارك وتعالى فهنيئا لك وهو بركة عليه. لكنه يتكلم عن جانب لم ينتبه له الكثير من الناس. الرجل صاحب المال أو صاحب نظام عمل معين الذي يتوب إلى الله، الشيطان يخدعه بأنه ينبغي أن يتخلى عن ماله ويصير فقيرا معدما حتى يقبله الله. وما الخديعة في ذلك؟ أن الشيطان أراد أن يذله لعلمه أنه لا غنى للناس عن المال. فما الذي سيحدث لهذا؟ بدء الأمر سيتخلى عن جزء كبير، ثم يقوي هذا في قلبه، وهو التائب قلبه قوي، تخلى عن المال أو عن وظيفة أو عن مصدر دخل، يعني سيان، سواء كان المال هذا حيز بين يديه أو حتى وظيفة منمقة، يقول له أنت تطلب العلم بلا وظيفة بلا افتح، أنت رجل تريد الآخرة، أنت تريد ما عند الله، أترك الوظيفة، أترك كذا، أترك كذا. طيب هل هذا العبد تربى كما تربى أرباب الزهد الأولين؟ لا. كم يتحمل من الوقت مع ضيق ذات اليد؟ لا يتحمل، أيام معدودة، ثم يغلبه الطبع فهو بلا دخل. ماذا يفعل؟ يتطلع لما في أيدي إخوانه، بعدما كان في يده ما يغنيه، يتطلع بما في أيدي إخوانه. فلان يعني أنا والله الحمد لله بخير، لكن يعني لو الحمد لله لو حد يعني من أهل الإحسان يجبرنا بشيء، طب كان عندك، كان عندك وسائل الكسب والقوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أن يحتطب أحدكم على ظهري حزمة على ظهري، يروح كده الصحراء أو البادية أو الغابة، يروح يجمع الحطب الناشف ويطلعه على كتفه ويشيله على ظهره ويوصل يبيعه ويأكل بتمنه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كن كريما. لكن من حيل الشيطان يفرغك من المصادر، فإذا صرت بلا مصدر أذلك، فجعلك تتطلع لما في أيدي غيرك من أرزاقهم وأقواتهم، ثم لم يأتي ما يكفي تبيع دينك، أو الأبعد يبيع دينه لأجل غرض من أغراض الدنيا، لأنه لم يتربى على أن يكون بلا كسب ولا مصدر. فرجل من يومين كنت معك مال، كنت عندك شغل، عندك مصدر كسب، مصدر قوت، فهذا من أقوى الأسباب لدفع الدروشة التي نراها في كثير من الأحيان. فلان يتدين، ترى لحية أطلقت، ترى ثوب، ترى دروشة. فين شغلك؟ فين عملك؟ فين مصدر الكسب والقوت؟ فين مسؤولياتك التي تنفق بها على من تعول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا، هو شيخ، وشيخ يعني درويش بهذا المعنى. لا، بل هذا تواكل وليس توكل. التوكل أن تأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، لا أن تترك الأسباب وتقول أنا متوكل. ولذلك لما ذكر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عن جماعة أتوا حفاة بلا زاد ولا غطاء للرأس يمشون في الشمس على الأقدام ليذهبوا إلى الحج ويقولون نحن المتوكلون، قال: بل هم المتواكلون. الله أمرنا بالأسباب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. ولذلك هذا الباب مهم، إنك إذا أردت أن تقبل على الله عز وجل لا تدع مصدرك من القوت في الدنيا وتكون منعزلا عنه فترى نفسك بلا مصدر، حينها يتلاعب بك الشيطان وسيستخرج منك أقبح ما فيك. الإنسان حال الجوع وحال العوز يفعل ما لا يتصور. وأذكر ذلك طرفا وإن كان خارجيا لكنه يهيئ لك هذا التصور، كيف أن الإنسان في حال الجوع يأتي بالبشاعة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن في بعض السنين في كتاب البداية والنهاية، وهو تأريخ لسنين تاريخ الأمة، بل هو لا يذكر تاريخ الأمة فقط بل البداية من أول خلق آدم عليه السلام إلى النهاية أشراط الساعة وما بعد، فيذكر أن في مصر حدثت مجاعة شديدة جدا والقحط دب في البلاد وما هناك قوت ولا، فذكر من أحوال الناس حينئذ أن رجل ماتت امرأته فأكلها، أن أناسا انكبوا على رجل جاء بحماره إلى السوق فدخل ليقتضي أمرا من بضائع فخرج وجد الناس يأكلون الحمار. أنت الآن تسمع هذا فتستبشع ذلك، لكن أهل الجوع لا يستبشعونه. لذلك إياك أن تضع نفسك في محل الذل تكون بلا كسب ولا قوت، بل لا بد وأن تؤمن نفسك من هذا العدو البغيض الفقر. الفقر عدو بغيض، ومهما زين لك الشيطان أنه حبيب فإياك أن تظن كذلك. وقد ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. لماذا؟ إن كلما قلت حاجية الإنسان وقل دخل الإنسان لإنفاق على مسؤولياته قل دينه، لأنه في الحقيقة سينشغل بهذا وهذا وهذا ليسدد الحاجيات عن ذكره وعن صلاته وعن عبادته. لذلك هذا الباب الذي ربما رأيناه في كثير ممن نعرف، هذه دروشة، ليس التدين، ليس فهما صحيحا. والزهد في حقيقته هو ألا تكون ملتفتا لأمر الدنيا، قلت أم كثرت، فلا يتعلق قلبك بالكثرة فتهفو إليها ولا تسخط على القلة وتتبرد عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولم يكن أزهد خلق الله في الدنيا، هو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام فانصرف عنها. صحيح، ومع ذلك كان يحب الذراع من الشاه ذويق. هل يتعارض نوع الطعام مع الزهد؟ لا، قلنا أن الزهد عملية قلبية بحتة، ومع ذلك هو الذي أظنها رواية جابر كان عرض عليه شاة أو كان وضعت أمامه شاة فقال: ناولني ذراع، فناوله الذراع فأكلها، فقال: ناولني ذراع، فناوله ذراع فأكلها، قال: ناولني ذراع، قلت: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعين؟ قال: والله لو مددت يدك، يعني مستيقنا بالله عز وجل، لوجدت ثالثا. يقين. الله عز وجل يجري الإعجاز باليقين. هو الذي أكل ذراعين وهفت نفسه لثالث صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانت تمر عليه على بيوته التسعة الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا توقد في بيوته نار، ويعيشون ثلاثة أهل ثلاثة أشهر 90 يوما على التمر والماء ولا يتكدر لا تتكدر نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الزهد. الزاهد ليس مجرد إنسان يلبس المرقع والمقطع، إن الله جميل يحب كل جميل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس الذي سابق أم المؤمنين عائشة فسبقت، فمرت السنين وحملت اللحم تئلت أمنا عائشة تئلت، ثم قال لها سابقيني، قدم الجيش وقال لها سابقيني، فسبقها فتبسم وقال هذه بتلك. زهد. من أين جئنا بأن الزاهد هو الجائع المتشرد أشعث الرأس مقطع الثياب الذي رائحته كريهة الذي هو متجهم طوال الوقت عبوس؟ من أين لنا بهذا المعاني؟ أزهد الخلق أحن الخلق صلى الله عليه وسلم، وأرقهم وأطيبهم ريحا ورائحة، كان أطيب الناس رائحة، بل عرقه كان أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح وكان يتحمل من نسائه ما لا يتحمل أو ما لا يتحمله غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لإحدى نسائك أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنها تحكي له قصة 11 امرأة بتفاصيل القصة فيسمعها كاملة ثم يعقب عليها، وهو حديث أم زرع لمن لا يعرفه، ويعقب في الآخر. وطيب النفس، كانت تأخذه الجارية من يده صلى الله عليه وسلم فتطوف به في أروقة المدينة حتى يقضي لها أمرها ثم تتركه وتنصرف، الجارية عن الطفل الصغير. هكذا وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يقضي في أمور دولة كاملة، وهو أزهد الناس صلى الله عليه وسلم. ولما خير بين طول المكث في الدنيا والرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. لذلك إياك أن ترى أن تدينك يبدأ من التخلي عن مصادر العز والقوت فتصير نفسك ذليلا بعدما كنت عزيزا، بل اجمع بين الخيرين. الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، اللهم ارحمه رحمة واسعة، هذا الرجل له يد على رقبة هذه الأمة عن بكرة أبيه حتى من خلفه، لما كان له من جهد في نشر السنة وإحياء علم الحديث في قلوب الناس، ثم هون على كثير من العوام أمثالنا أن صرنا نرى الآن الحديث صححه الألباني ضعفه الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الجبل الذي عمل هذا العمل الضخم كان يعمل ساعاته، له محل، هذا المحل كان يفتحه دكان، يفتحه يقول، هو يقول عن نفسه: كنت أنظر ما الذي أحتاجه من قوت في هذا اليوم، أحتاج 5 جنيهات، يعمل، يفتح المحل، اشتغل، أول ما يتم 5 جنيهات يغلق المحل وإلى المكتبة. فهو يوازن بين الأمرين. هذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الذي يقول عنه يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى: عاشرناه 30 سنة أو قال أكثر، ما أخذ شيئا من أحد قط. في يوم من الأيام قال واحد، قال: يا إمام والله، يعني لو أنك تخشى من إن المال يكون ملوث المصدر، والله هذا إرثي حلال طيب مبارك ورثته عن أبي، فخذ هذا المال وانتفع به 4000. قال: بارك الله لك في مالك، لا حاجة لي به. رفض عطايا السلطان، ولما قبلها ولده كان من أنكد الأيام عليه، وكان في أكثر عمره يحتطب بالحبل، فيذهب ليجمع الحطب الجاف ثم يربطه بالحبل فيحمله على ظهره ويبيعه ويكفيه ذلك. فيوازن بين مصدر الدخل والقوت وبين طلب العلم والتعبد، فلا يكون مثل الرهبان الذي انقطع عن الدنيا، ولا يكون مثل الذي تفرغ عن الدنيا فانقطع عن الآخرة. هذا هو العبد، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت له تجارته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان أصحابه الأكارم ما تفرغوا كما نرى وقالوا أنا أتفرغ عن العمل وكذا وكذا، بل كان أبو بكر يتجر في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يعطى فلا يمتنع لكنه لا يسأل أحد شيئا، لكن إذا أهدي إليه لا يمتنع الهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه فيقبل الهدية لكنه لا يقبل الصدق. ولذلك يقول ويبذل أول السلع في تحصيل دينه، قال فإذا أخرج ما في يده، يعني إذا بدأ به الشيطان حتى صرفه عن مصادر القوت، فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة إخوانه اللي يعطيني حاجة منكم اللي كذا، أو يحسن عنده صحبة السلطان، قد كان العلماء يبغضون الدخول على السلاطين وأخذ العطاءات من السلاطين، قال يبدأ هذا يحسن عنده، يعني ما هو تقوية على طلب العلم، ما هو كذا، بعدما كان يذم ذلك، قال لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع في أقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه، أول تمن هيدفعه بعد ما تفرغ من مصادر الكسب عشان يأكل هيبيع دينه ويبيع عرضه. قال ويصير متمندلا، هي طبعا وردت في بعض النسخ متمبدلا، بس متمندلا صواب، معناها إن يصير مثل المنديل المستعمل لا قيمة له ولا كرامة، ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال، وهو من؟ خليل الله إبراهيم عليه السلام، حتى ضاقت بلدته بمواشيه عليه السلام، ولك من هذا طرف، وماذا؟ فراغ إلى أهله لضيفين، فراغ فجاء بإيه؟ بعزل لضيفين، تمام؟ من شدة سعته عليه السلام. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام، وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والجم الغفير من الصحابة، وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم، يعني طالما عدم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فتحت الدنيا أخذ بأسباب الكسب وصار معه مال وشكر هذا المال بأن أنفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وإن أصابته ضراء صار عدم، صار الحال ضيق، صبر فكان خيرا له. قال وكان أكثرهم، قال ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود، وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان، وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال عن طيب نفس فخذه، فجاءك أمر بود، صلة من حبيب، هدية من أخ، ربح قدره الله لك، خذه ولا ترى في ذلك إعراضا عن الزهد، لكن لا تتشوف ولا تسأل الناس شيئا. قال وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال، هذه الكلمات حزينات لأنها فعلا الحال الذي يشعر به أهل العلم الذين عاشوا للعلم. قال وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بدايتهم، فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم ذلوا وهم أحق بالعز. وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات عن الإخوان أو فضلا عن الإخوان، وردت هذه وهذه. فلما عدم في هذا الأوان يعني في عصره، لأن كان في أول العصر كان بيت المال من نفقاته الأساسية نفق على العلماء من الأساسيات، في عصره طبعا صار أشد في عصره، وصار الأمر يتدرك إلى الأسوأ حتى أهملوا جميعا. تمام. قال: فلما عدم في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه، يعني لو تفرغ لن ينفق إلا من دينه. لماذا؟ إنه لو تفرغ بالكلية سينفق من أين؟ تقول فلان يعطيه، ويعطيه في مقابل ماذا؟ ولذلك احرص. لماذا كان أهل العلم لا يحبون نفقة السلاطين؟ لخصها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فكان يقول: إني لا أخشى إساءتهم، يعني إنه يظلموا أو يحبسوا أو كذا، بدلالة إنه نفسه جلد رحمه الله تبارك وتعالى وحبس، إنما أخشى إحسانهم، أنهم بعد الإحسان ألا أرى إساءتهم إساءة. لماذا؟ لأنه قيل قديما الإحسان يدق العنق، يجعلك مطاطي، لو فلان أحسن ليك ما تعرفش تقول الحق في وشه، ما تعرفش تنصحه كويس، هتوري، هتقول الكلام مزوق شوية، هتغير. ليه؟ إحسانه أسرك. لكن لو ليس له عليك إحسان ستكون جريئا، تنصحه لله مجردا بالكلام الواضح الصريح، نعم مع أدب النصح، لكن لن توري في شيء. بعض أحيانا لما يكون في أخ من الإخوة له إحسان عليه، لما يجي يسأله في مسألة بيوع أو مسألة حلال وحرام أو كذا من دقائق المسائل، ترى نفسه يربحه، يعني ما هو أراد أن يعني يريد أن يرد له الجميل عن طريق العلم والدين، وهذا في الحقيقة يبيع دينه، لأنه الحقيقة إنه لا محاباة في دين الله تبارك وتعالى. لكن كل ذلك ما الذي كان سببا في ذلك؟ إحسان هذا الرجل. لو أن له دخل وله مصدر قوت وله مصدر عز ما احتاج لهذا، ولو أنه استغنى عن هذا لكان واضحا صريحا، فلم يضطر إلى بيع دينه لمثل ذلك. قال: فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل، ولا يلتفت إلى طراهات المتصوفة الدراويش الذين يدعون في الفقر، يدعون في الفقر ما يدعون، أو يدعون في الفقر ما يدعون، يعني فضل الفقر وقدر الفقر وعظم الفقر، وفي الحقيقة إن الفقر هذا لا يمدح بل هو بلاء يصبر عليه. قال: فما الفقر إلا مرض العجز، وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض. اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف، يعني هو بطبعه لا يستطيع أن يخوض الأمور حتى يجلب أسباب الرزق، مقتنعا بالكفاف، فليس ذلك من مراتب الأبطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد. هذا زهد زائف، لأنه زهد العاجز. ولذلك قيل: ليس الزهد بأن تزهد ما ليس عندك، إنما الزهد أن يكون الأمر بين يديك فتزهد فيه، لأن الزهد بما عند غيرك هو ليس لك، فهذا لا يسمى زهدا في الحقيقة، لكن هذا يسمى عجز عن الامتلاك. إنما متى يختبر الإنسان في زهده؟ إذا ملكه الله عز وجل، بعد التملك يرى منه الزهد أم إيه؟ أم البخل. ليه؟ لأنه في حين يمتلك يكون من حقه التصرف، أنا آكل على قدر، أنا أنفق لفقير أفضل مما أنفق على نفسي، أنا أفعل كذا، هذه مقامات الزهد. إنما لا يجد ويقول لك أنا زاهد في الدنيا، لا، أنت عاجز عن تملك الدنيا، إنما تختبر في الزهد إذا امتلكت من الدنيا شيء. قال وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى يعني المقامات العليا اليد العليا والمتصدق للمتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر. ما رأيكم في هذا الخاطرة؟ والله هذه منهاج حياة. إذا علمت ذلك سددت وقاربت بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. لا أن تلقي بحبالك على هم الآخرة زعما فتكون ذليلا في أمر الدنيا مفرطا في دينك وعزتك، ولا أن تكون ملقيا بقلبك على الدنيا متكالبا عليها فتضيع آخرتك. لا هذا ولا هذا، بل سدده وقاربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن لم يعطى أحد شيئا مثل ما أعطي من الصبر. يعني مهما ضاقت بك الحيل والسبل والأحوال اعلم أن الصبر نعمة من الله، لكن في مقابل الصبر إذا فتحت عليك الدنيا فانظر مقام الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.